أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: الله الذي يرسل الرياح. الله رب العالمين، الله ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، الله رب كل شيء ومالكه وخالقه، الله جل جلاله وعظم سلطانه الذي يرسل الرياح. هم يجهلون الله ولا يدون أن يعرفوه، والآية تقول الله الذي يرسل الرياح هو الله. أمامكم في الآفاق كلها من يرسل الرياح، من يبعثها، من يثير حتى تمشي، من يجعلها تحمل المطر. اسألوا الله ولا إله غير الله. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا تدفع فيبسطه في السماء بسطا عجبا كيف يشاء ويجعله كسفا أي قطعا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله. من يفعل هذا سوى الله؟ لا اللات ولا العزى ولا منات ولا عيسى ولا أمه ولا أي إنسان كان في الكون. هذا فعل الله، هذا هو الله. يا من يجهلون الله ولا يدون أن يعرفوه. الله المدعون إلى الإيمان به وطاعته ليكمل ويسعد. الله يقول تعالى لهم هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا. من يمد يده إلى السماء ويجمع السحاب ويدفعه إلى هنا وهناك كيف يشاء ويجعله كسفا كسفا فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله، من خلال تلك القطع من السحاب. فإذا أصاب به من يشاء من عباده من أهل إقليم أو دولة أو قرية أو منطقة من مناطق إذا هم يستبشرون فرحون مسرورون لأن المطر نزل عليهم وسقاهم. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين آيسين قانطين. هذه حال البشر في الأرض إذا أصابهم مطر وسقاهم الله به وسقيت مزارعهم وبساتينهم تراهم يستبشرون فرحين. وإن كانوا من قبل هذا نزل المطر عليهم كيف كانوا قانطين آيسين لأنهم كفر ما عرفوا الله ولا آمنوا به والعياذ بالله. أما المؤمنون يستبشرون يحمدون الله ويشكرون على أن سقاهم، وإذا انقطع المطر يفزعون إلى الله ولا يقنطون ولا يأنسون بل يسألون الله ويتضرعون إليه. هذه صفات الكافرين المشركين. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، أو فانظر أيها العاقل أبيض أو أسود في الأولين والآخرين انظر يا عبد الله يا من لا يعرف الله يا من لم يسأل الله عن الله انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الأرض ميتة ما فيها نبت أبدا، يابست أشجارها ومنابتها، ينزل المطر من السماء يحييها. القادر على هذا ما يحيي الناس بعد موتهم؟ هذا دليل منطقي عقلي. الذي يحيي الأرض بعد موتها يحيي أيضا عظام البشر إذا ماتوا كما يحيي نباتات، تدليل على عقيدة البعث الآخر وأنه لا بد من حياة بعد هذا الموت. بعد هذا الموت فانظر بعينيك يا عبد الله إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك أي الفاعل لهذا لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن ذلك الذي يفعل هذا الفعل يسوق المطر إلى الأرض الميتة فتحيا هو جل جلاله يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء، لا يعجز أن يميتنا ولا يعجز أن يحيينا، ما أعجزه أن خلقنا أولا. في تقرير عقيدة البعث والجزاء والحياة الآخرة فانظر إلى ماذا؟ إلى آثار رحمة الله في الأرض كيف يحيي الأرض الميتة التي مات أشجارها ومنابتها وزروعها. إن ذلك أي صاحب هذا النعيم وهذه القدرة وهذا الإنعام لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. هذه الجملة تحلي بالله، لا يعجز الله شيء، على كل شيء يريده قادر عليه. وتتجلى هذه في الإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والتصحيح والتمريض، كل هذه آيات تدل على وجود الله أولا وعلى علمه وقدرته وحكمته ورحمته. وما للناس معرضون عن الله، ما يذكرون، ما يقدسون، ما يسبحون، ما يسألون عنه، ما يطيعون، ما لهم، من صرفهم الشياطين حتى يخسروا معهم الخسران الأبدي في عالم الشقاء بعد موتهم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والأرض تموت ولا لا؟ ما الفرق بين الحي والميت؟ الحي يسمع ويبصر وينطق، والميت لا حياة لا سمع لا بصر. والأرض الميتة ما فيها نبت ولا عشب ولا زهور ولا كذا، يابسة. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ إن ذلك أي صاحب هذا العمل لمحيي الموتى وهو الله جل جلاله وعظم سلطانه وهو على كل شيء قدير. فهنا أسكت الملاحدة والمشركين الذين يقولون لا حياة بعد هذه، لا حياة بعد الموت، إنما هي هذه فقط. إلى الآن العلمانيون الملاحدة يقولون هذا. الذي أوجد هذه الدار ما يوجد دار أخرى؟ ما كانت هذه موجودة فأوجدها؟ أيعجز عن إيجاد دار أخرى؟ ونحن نشاهد انتقالنا إليها واحدا بعد واحد وعشرة بعد عشرة كل يوم. إلى أين يذهب بهم؟ إلى القبر. أرواحهم إما في الملكوت الأعلى وإما في الأسفل، تتجمع هناك حتى تدق الساعة ويبعث الله الخليقة كلها. ثم يقول تعالى: ولئن أرسلنا ريحا، رب العزة والجلال يقول: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. الريح العاصفة التي تقتلع الأشجار وتنبت وتسقط النباتات وتيبسها وتصفرها، تراهم بعد ذلك يكفرون، لا يقولون أصابنا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ذنوبنا هذه آثارها، لا، يكفرون بالله وبوجوده وبتصريفه في خلقه. هكذا يظهر الله عقائد المشركين ويبرزها للمؤمنين. اسمع ما يقول: ولئن أرسلنا، رب العزة هو القائل هذا، أرسلنا ريحا فرأوه مصفر يحمل عواصف كذا، لظلوا من بعده يكفرون، يسخطون، لا يرجعون الله ويستغفرون ويطلبون العفو أو دفع البلاء، بل بالكفر والعياذ بالله. سبب ذلك أنهم أموات غير أحياء، لأنهم ما آمنوا بالله ولقائه، ما آمنوا بالله ورسوله، ما آمنوا بالله وكتابه، ما سألوا عن الله ولا عرفوه ولا عرفوا بما يتقربون إليه، إذن فهم كالحيوانات، والله لهم شر من الحيوانات. وصلى بنا المغرب من صلى ما سمعتم: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم، زيدوا، شر البريئة، شر الخليقة. لما لا يكون شر الخليقة؟ أيوجد الله هذا العالم بكل ما فيه من أجلهم، من أجل أن يذكروا ويعبدوه، فيكفرون به ويتنكرون له ويجحدونه ويعاندون ويعبدون الشيطان. أية جريمة أعظم من هذه؟ فلهذا أذكر أحيانا وأقول: يلقى الرجل أو المرأة في جهنم ليبقى فيها بلايين السنين، والله لا يخرج منها أبدا ولا يموت ولا يحيا هكذا أبدا. فإن قيل: ما ذنبه؟ 40 سنة، عاش 100 سنة، 1000 سنة، كيف يخلد في جهنم؟ نقول الجواب: جريمته أنه نسف الكون كله، سماوات أراضين وبما فيها، كل هذا نسفه وأبطله. فلهذا كم يسجن بلا حساب، لأن الله عز وجل خلق هذا العالم الأرضي والعالم السفلي من أجل أن يعبد فيهما بذكره وشكره. ويخلق الإنس والجن فرفضوا أن يعبدوه، إذن جزاهم ماذا؟ أن يخلدهم في جهنم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه بأعين مصفرا لظلوا طول النهار من بعد يكفرون ساخطين والعياذ بالله، لأن قلوبهم فارغة، ما فيها نور الإيمان بالله ولقائه ولا بالله ورسوله. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم يسليه ويحمله على الصبر والثبات، فيقول له: فإنك لا تسمع الموتى. يا رسولنا، ما تستطيع أن تسمع الميت، ناديه عبد الله إبراهيم صالح ما يجيب أبدا الميت، وهؤلاء الكفار كالميتين، بل هم ميتون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الأصم الذي ما يسمع، ما دام مقبل عليه قد يفهم عنك، لكن إذا أعرض وأدبر وأعطاك ظهره تسمعه شيئا؟ والله ما يسمع شيئا. فهؤلاء المعرضون عن الله وكتابه ورسوله الكافرون بهذه الآيات والله لا كالأموات بل شر الأموات صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلهذا لا تحزن يا رسولنا ولا تتعب أبدا، فإنك حسب سنتنا لا تسمع الموتى. هل إذا وقف الرسول أمام ميت يسمع صوته؟ ما يسمع إلا إذا أراد الله ذلك. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الذين لا يسمعون الدعاء مات إذا ولا مدبرين. أما إذا ناديت الأصم وجه لوجه يفهم عنك ويجيب، لكن إذا أعرض وأدبر ما يستجيب ما يسمع. ثم قال له أيضا وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. هون على نفسك يا رسول الله، ما أنت بهادي العمي، عميان ضلوا الطريق ضلوا الطرق كيف تهديهم؟ ما هو أعمى واحد ولا عشر ولا ألف ولا مليون، ضلوا الطريق كيف تهديهم أنت؟ لا تحزن ولا تكرب ولا تغتم، أن تبلغ دعوتنا يكفيك ذلك، أما هدايتهم بيدنا ليست بيدك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالآية تقول الناس ما بين حي وميت، وهو الحي المؤمن والكافر الميت. الناس ما بين أصم وأبكم لا يسمع ولا يبصر، وبين ذي سمع وذي بصر وذي، والفارق بينهما المؤمن حي يسمع ويبصر والكافر ميت لا يسمع ولا يسمع ولا يبصر. هكذا يقول تعالى وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، وقد ضلوا وتاهوا في الضلال. أنت مهمتك ما أعطيناك ما زودناك بماذا؟ أن تسمع إلا أن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. والآن ادعو الله عز وجل وادعو إليه في أي مكان لا يسمع دعاك إلا مؤمن. اذهب في الشرق والغرب في أوروبا في أمريكا وادعو إلى الله إلى الصلاة إلى الزكاة الصبر، والله ما يسمعك إلا مؤمن، غير المؤمن ما يسمع ولا يريد أن يسمع. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. من آمن حق الإيمان وصدق الله وصدق رسوله فيما أخبر به، فآمن بالله ولقائه وبالدار الآخرة وبكل ما أنزل الله من كتاب وأبعاث من رسول، هؤلاء المؤمنون أحياء حيوا بالإيمان، ثم أسلموا قلوبهم فهي لا تتقلب إلا في طلب رضا الله. أسلموا قلوبهم فهي لا تتقلب طول الحياة إلا فيما يرضي الله عز وجل. أسلموا جوارحهم لله فلا يتكلمون إلا بما يرضي الله، ولا يمشون ولا يجلسون إلا على مرضات الله، ولا يكون ولا يشربون إلا على رضا الله، لأنهم أسلموا حياتهم كلها لله. علة ذلك وسببه الإيمان. ادعو الرجل أو المرأة أولا إلى أن يؤمن، قل له يا عبد الله أنت موجود وإلا لا؟ من أوجدك؟ يبقى يقول ها ها أنا أعلمك بمن أوجدك، اسمه الله، هو الذي أوجدك وأوجد العالم. تريد أن تسأل عنه من هو؟ الله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. صفاته أنه خلقك ورزقك وأحياك ويميتك ويحييك. تريد أن تدخل في الإسلام؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فإذا قالها موقنا بها مره بأن يغتسل والله لا يغتسل، ومره بأن يصلي والله لا يصلين، ومره بأن يبتعد عن باطن وشر يبتعد لكمال حياته حي بعدما كان ميتا. أما الذين ما آمنوا بالله ولا لقائه ولا رسوله ولا أسلموا قلوبهم وجههم لله فهيهات هيهات أن يستجيبوا لك إذا دعوتهم. ادعوهم إلى الصناعة والزراعة والصناعة والأكل والشرب والرقص والعبث يستجيبون مهيئون لذلك. أما أن يعبدوا الله بما شرع ما يستجيبون أبدا لأنهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وصدق الله العظيم إذ يقول وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع أي ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فقط فهم مسلمون. وما دام قد أسلم انقاد وأطاع، قل له اغتسل اغتسل، قل صلي صلي، قل هات المال الزكاة يعطيها، لأنه أسلم قلبه ووجهه لله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر الأدلة والحجج العقلية. أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء بذكر ما سمعت من الحجج والأدلة، ما هي مجرد دعوة، بالأدلة والحجج المنطقية والعقلية التي لا ترد. فقط هذه الرياح من يرسلها؟ هذه الأمطار من ينزلها؟ هذه الأرض من يحييها؟ من لا جواب إلا الله. إذا قولوا آمنا بالله واسألوا عنه وتعرفوا إليه وأطيعوا إذا أمركم ونهاكم لتكملوا وتسعدوا. نعم. ثانيا بيان كيفية إنشاء السحاب ونزول المطر وهو مظهر من مظاهر القدرة والعلم الإلهي. كيف تثار السحب وكيف تحمل المطر وتنزل المطر، هذه مظاهر من مظاهر قدرة الله وعلمه، والبشرية عاجزة عن شيء من هذا لا تقوى عليه. إذن لا بد لهذه السحاب من يثيرها من يدفعها، لا بد من إنسان أو فاعل يفعل. من هو؟ ما فيه إلا الله، لا أمريكا ولا اليابان ولا الصين. نعم. ثالثا بيان حال الكافر في أيام الرخاء وأيام الشدة، فهو في الشدة يقنط وفي الرخاء يكفر، وذلك لفساد قلبه بالجهل بالله تعالى وآياته. حال الكافرين اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم، حال الكافر لأنه كفر بالله، جحده، أبى أن يتعرف إليه، أبى أن يعبده، أبى هذا الكافر إذا أصابه القحط المرض صرخ وكاد يتمزق، وإذا أصابه العافية والمال والماء وكذا ماذا يفعل؟ يفسق ويفجر ويطغى، لأنه كالميت. بخلاف المؤمن إذا أصابه الله بخير ونعمة أكثر من الذكر والشكر والطاعة لله عز وجل على ما أنعم عليه به، وإذا امتحنه واختبره وأخذ ماله وأخذ ولده ما يصرخ أبدا، ولكن يرجع إلى الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويدعو الله أن يخفف عنه آلامه. هذا شأن المؤمن لأنه حي، والكافر لا حياة له. رابعا الاستدلال بالمحسوس الحاضر على المحسوس الغيبي. الاستدلال بالمحسوس الحاضر، المطر النبات ينبت ولا لا؟ إذن والناس ينبتون يوم القيامة من قبورهم كما ينبتون الناس، ينبت العشب بالله. الاستدلال بهذا المحسوس الغائب على المحسوس الحاضر. فهمتم هذه؟ الآن لما ينزل المطر أو نسق الأرض يخرج النبات تحيا ولا لا؟ إذن ويوم القيامة كذلك عز وجل ينزل المطر كما علمتم، وينبت الأرض وينبت البشر من الأرض. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوت الأرض وأصبحت كالصحفة ينزل مطر من السماء كمني رجال، فيدخل في الأرض فننبت كما ينبت البقل، البصل والثوم. وهذا النبت بعظيم صغير يسمى عجب الذنب، هذا عجب الذنب يوجد في آخر خرزات الظهر، والله لا يوجد كائن منا إلا وله فيه، وهذا بحمد الله ما يفنى أبدا، يبقى التراب يتقلب تبني مصانع كذا، يبقى هذا الجزء في التراب وبه ننبت. الاستدلال بالشاهد على الغائب، كما نشاهد الأرض تنبت الآن نباتات تنبت أيضا البشر يوم ثاني. نعم. خامسا، بيان أن الكفار أموات ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون، وأن المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون ويبصرون. وهكذا، ما الفرق بين الحي والميت؟ الميت ناديه ما يسمع، أطلب منه ما يعطيك، قل له تعال ما يجي، ميت ولا لا؟ والحي ناديه قل لبيك، أطلبه يعطيك، خذ منه يأخذ لكمال حياته. والله إن الكافرين لأموات وأن المؤمنين لأحياء. نعم. قال بيان أن الكفار أموات ولذا هم لا يسمعون ولا يبصرون، وأن المؤمنين أحياء لأنهم يسمعون ويبصرون، إذ الحياة لها آثارها في الجسم الحي والموت كذلك.